جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله عز وجل أن يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وبعد، اليوم أريد أن أتحدث معكم في هذه الحلقة عن لباس التقوى، والكلام إن شاء الله سوف يكون موجه بالدرجة الأولى إلى بناتنا في مرحلة المتوسط والجامعة، خريجات الجامعة أو التي على أعتاب الزواج أيضا، وبناتنا من الزوجات الفضليات الملتزمات بدين الله عز وجل، واللاتي يرتدين ما أمر الله به عز وجل أن يلبس، أو أقول يعني معبرا عن مكانتهن في قلوب العقلاء أنهن القابضات على جمر العفاف، لأن هذا الزمن القبض على دينه كالقبض على جمرة من نار، وبناتنا الفضليات في شتى الأعمار منذ البلوغ إلى 60 و70 هن قابضات على جمر العفاف، ويعني في ضد حركة التعري الجسمي والتعري النفسي والتعري الخلقي. أصبحت الأخلاق عارية والكلمات عارية والنظرات عارية، وأصبح سبحان الله الكارثة الكبرى أن البنت الملتزمة والمرأة الملتزمة غريبة في مجتمعها. هناك في المجتمع العولمة أو الخراب العولمي، هناك صناع الخراب. صناع الخراب هؤلاء إما أن يكونوا من بني جلدتنا، أو أن يكونوا من الذين استهوتهم عبادة الشيطان. فنحن نريد أن نتكلم ونثبت بناتنا الملتزمات بالحجاب الشرعي ضد هذا الفجور العولمي. أصبح الآن في انفجار عولمي أو فجور عولمي نستطيع أن يعني يريد أن يجعل من المرأة العارية يعني تمثالا بلاستيكيا، كأنه عارضة أزياء في فترينة كل من هب ودب يشاهدها. ولكن الفرق بينها وبين هذه التماثيل أو المانيكانات الموجودة في داخل أو خلف ألواح الزجاج في المحلات العرض الأزياء، ولكن هذه فتنة متنقدة سبحان الله. ولكن المرأة المؤمنة، المرأة الملتزمة التي كسرت أغلال العبودية لهذا الغرب أو لهذه الأفكار التي تهاجمنا بين الحين والحين، وتريد أن تسلع المرأة، والمرأة عندنا قيمة غالية لا تسلع، يعني أن نسلع المرأة تصير سلعة، فنستخدمها في الإعلانات وفي عرضات الأزياء وفي الأفلام التي لا ترضي الله ولا يرضى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنون ولا العقلاء من أصحاب القيم والمبادئ. لكن الحياء الموجود عند بناتنا بحجابهن ده دليل على التخفي، حتى أن الإسلام نهى المرأة عن الترجل، لعن الله المرأة المسترجلة. ليه؟ لأن الإسلام من عظمته يريد أن يحفظ كيان المرأة وهويتها. هوية المرأة حجابها، يعني المرأة يجب أن إذا جاز لها أن تضع شعارا هكذا على ثوبها تقول أنا محجبة، إذن أنا موجودة، كما قال ديكارت من قبل، أنا أفكر إذن أنا موجود، تقول هي أنا محجبة إذن أنا موجود. لأن الإسلام يحافظ على الهوية، لا يريد أبدا للمرأة أن تتبذل أبدا، لأنها مصونة، لأن لها قيمة. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من ال... من يعني اللي هي والعياذ بالله اللي هي البذاءة في الزي وفي العري من الجفاء، والجفاء في النار، لأنه هو يجافي الحقيقة، يجافي سبحان الله العظيم. يعني حتى إن رب العباد عز وجل وضح للمرأة حدود، ليس الزينة فقط ولكن زينة الصوت، أن تتكلم مع الأجنبي بصوتها الطبيعي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فيعني سبحان الله بهذا المنطق، يعني حتى في مشيتها ضبط لها إيقاع المشية، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يا الله، في المشية، في الكلام. لا إله، لماذا؟ لأن ده هي إله هوية. المرأة غالية عندنا، بناتنا، زوجاتنا، أخواتنا، عماتنا، خالاتنا، نساء المجتمع المسلم الفاضل العظيم. إذا رأينا المحجبات والمنتقبات في الشارع انشرحت صدور الذين يؤمنون بالآخرة، وإذا ظهرت العاريات انشرحت قلوب شياطين الإنس والجن. فأنت يا بنيتي من تريدين شرح صدره؟ لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم سائرة في الطريق، على أي صورة تتمنين، تتمنى الواحدة من كن بناتي أن يراكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا المسألة بهذا الشكل. حتى إن الغرب قام ليس بتعرية المرأة فقط، لا، ده عر الرجل، عر الرجل، تجد رجل كبارة، مهندس كبير وباحث كبير سبحان الله، ويلبس لباس نستحي منه أن نلبسه في بيوتنا داخل الغرفات سبحان الله، وإيش مزركش وإيش ورد وتشك في الأمر. فالكارثة أن قسطنطين لما تنصر أو دخل النصرانية، الكارثة الكبرى أنه حول دين المسيح عليه السلام إلى دين خاص به هو، يعني متخيل، يعني تخيل هو دينا آخر. فهل يا ترى سبحان الله أن روما يعني تنصرت، أو المسيحية التي تروّمت؟ هذا نقاش لا نريده الآن، لكن هو له جذور عند تبديل دين المسيح عليه السلام عن طريق هؤلاء. ولذلك دائما أنا أقول إن المسيحية أو النصرانية الموجودة في الغرب نصرانية كاذبة، ليست أصيلة. لماذا؟ لأنها هي من صناعة الناس. حتى إن للأسف الشديد نتيجة الأساطير الإغريقية واليونانية أن هم انتشرت عندهم عبادة أفروديت. أفروديت هذه التي قيل أنها، والعياذ بالله، أساطير يعني عندهم، أنها تزوجت أو خادنت وصدقت وعاشرت ثلاثة من الآلهة المزعومة، وهي كانت متزوجة من إله آخر كما تدعي الأساطير. ولكن كان واحد من هؤلاء الآلهة والمزعومة كان من بشر عادي، فأنجبت له كيوبيد إله الحب، فتجسدت هذه الصور الإغريقية في صور تماثيل عارية في نهضة الإغريق وتاريخ اليونان. حتى نصوره العذراء البتول وابنها سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن هذا التعري الذي له جذور، هذا التحلل الذي له جذور، صدر من الغرب إلينا، وصدنا نحن نسير خلفه نعلم بنعل وخطوة بخطوة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلناه خلفهم. دخلت هناك تجد التماثيل العارية وبأعضائها كلها سبحان الله، لأن ليس هناك حياء، إن الحياء من الإيمان سبحان الله. فالحياة كان من الإيمان. فمن الواجب أن احنا للأسف هذه الثقافة، ثقافة الانحلال والتحلل، وصلت إلينا عن طريق هذه الشبكة العنكبوتية وعن طريق الاتصالات. لكن يعني أرى أن الموضوع خطير جدا، وأنا أريد أن أزيده توضيحا إن شاء الله، ولكن كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله حتى نلتقي بكم مرة أخرى في هذا الحوار المهم عن لباس التقوى. أهلا بكم. إن في ذلك لآية. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن تاريخ العري البشري. والسؤال الذي سوف يسأله أحدكم وهو يشاهدني الآن، ما الذي جعل الشيخ يتحدث في هذا الموضوع؟ القضية لها جذور في جذر وجود آدم في الأرض. لما سكن أبونا آدم وأمنا حواء الجنة، قال له ربه سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، اللي هو إبليس يعني، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ليه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الأربعة دول هم أساس حياة الإنسان. لماذا قرنت الآية بين الجوع والعري؟ لأن الجوع ذل للباطن والعري ذل للظاهر. يعني الـ الـ الـ الإنسان إذا وفرت له هذه الأربعة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، طعام، لباس، شراب، مسكن، خلاص كل ما عدا هذا نوافر القول، لأن حاجات الإنسان لا تنتهي. لكن دي الأربعة الأساسية. ولذلك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. سبحان الله. إذا القضية بهذا الوضوح. بس الآية اللي قبلها كانت تتكلم عن إيه؟ عن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إيه كلمة ريشا دي؟ لأن أنا أقول لبنتنا المحجبة أن أنت، القرآن يشبهك باليمامة، الحمامة التي تطير وتحلق بإيه؟ بريشها. بس إيه؟ بجناحيها، جناح حجاب وجناح صلاة. ولا يجوز الصلاة بدون حجاب، تمام؟ لا يجوز حتى غير المحجبة لما تيجي تصلي تلبس حجابها. طب وبعدين وهي في العمل حتى هي عارية، يعني مثلا ساقاها ورقبتها وشعرها وذراعاها، ولا دي ست محتشمة، معرفش ايه محتشمة، تبع مذهب مين المحتشمة دي. المهم تيجي تصلي تخرج من حقيبتها اسدال الصلاة او يعني حجاب تلبسه، وبعدين ايه كأن دي نقرة ودي نقرة، وبعدين تخلع وتجلس مع زملاء. المهم مع احنا ما علينا، ولها اب ولها او ولها زوج ما شاء الله تقف على شواربه صقور المنطقة. المهم ما علينا، احنا لا نتكلم عن هذا الان. القضية ان الصلاة والحجاب دول جناحين ينزع عنهما لباسهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يعني انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. تخيلوا ان الانسان غير المحجبة نتف ريشها، فتخيلوا منظرها يكون ازاي. حمامة او يمامة او طائر، طاووس حتى شكله جميل، ونزع نتف ريشه. بالله عليك شكله ايه؟ في شركة عالمية تطعم الناس الوجبات السريعة هذه المشهورة، فعشان لا تكلف الشركة نزع الريش وتسخين المياه المغرية حتى ينزع الريش بسهولة، فعملوا لعبوا في الجينات وفي الهندسة الوراثية وطلعوا وانتجوا دجاج بدون ريش. والله يا مؤمن لو رأيت هذا الدجاج اللي من غير ريش يجيلك قشعريرة في جلدك، لأن الدجاجة شكلها جميل بريشها. فلما شوفه من غير ريش، يعني طائر منتوف ريشه، أولا لا يطير. فالمؤمنة المحجبة بجناحيها من صلاة وحجاب تحلق في آفاق العبودية لله والعزة للمؤمنة، فتحلق في افاق المعرفة وافاق الروح وافاق الفكر وافاق التدبر وافاق الانتاج وافاق التربية وافاق التعليم، كل الافاق الجميلة، افاق النظافة. ليه؟ ريشا يطير بك بعيدا عن الافات، بعيدا عن هذا الذي يلعب بك بريموت كنترول سبحان الله العظيم، كما يخرج بعد ما يعرض عرض الازياء قطيعه، او يعني اقصد فريقه من العارضات العاريات سبحان الله، وبعدين لا اله الا الله هو في اخر العرض يخرج بينهن كالديك المنتوف ريشه، او يعني الناس عندها السلامة، او يعني ويخرق بلا تعلمون، وهو فخور بما صنع. طيب بالله عليك لو الشيطان جمع اولاده عشان اغواء ابن ادم، هل يستطيع ان يصل الى ما وصل اليه هذا العرض اللي هو نازع الريش وعمل؟ فربنا سبحانه وتعالى ايه يقول: يا بني ادم لا يفتن، انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذه الآية تليها: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. تخرج كل السوآت فتصير إيه؟ تصير يصير العري ثقافة عند القوم. إحنا عندنا لا، إحنا عندنا قيمنا العربية. حتى أن لما قلنا قبل الفاصل أن قضية التماثيل وتجسيد الجسد العاري عند الثقافة اليونانية والحضارة كما يقال أنها حضارة يعني الإغريقية، أصبح العري هو يعني مثال أو قضية فكرة قوم أو هوية قوم. سبحان الله، جاء الفن الإسلامي عشان يصير حلال، انتقل من التجسيد إلى التجريد. أنا طبعا أعلم أن المريدين والمحبين والمريدات التي يسمعني والأخوة والأخوات الذين يسمعون على مستوى عالي من الثقافة، لذلك أنا أرتفع معهم لأنهم هم الذين يرفعون مستوى في الحديث. الفن الإسلامي تحول من التجسيد الذي كان في الغرب إلى التجريد، عشان ما يكبش يرسم الطبيعة الجميلة، البحار، المحيطات، الجبال، النيازك، الطبيعة المحيطة حولنا بجمالها، الأزهار، الأشجار، الأطيار، الشلالات، هذا تجريد. أما الفن التجسيدي فظهر عند الغرب علم النفس التجاري. تخيل علم النفس التجاري يدرس سلوك الايه المشتري، فيعمل ازاي هو عايز يسوق لك مثلا قلما كهذا، او مثلا هاتف محمول مثلا، فيجيب مثلا الزوج وزوجها هي مقطبة الجبين وهي مكشرة عن انيابها وشكلها صعب، فلما يظهر لها هذا المحمول او هذه الهدية او هذا الخاتم او هذا العطر تبتسم، تنفرج اساريرها وتركز الكاميرا على مفاتنها، فيلتصق في ذهن الانسان الاهبل اعزكم الله او الغبي سبحان الله ان ابتسامة الزوجة سوف تكون عن طريق ايه؟ عن طريق شرائها بالهدية، فتسلع العاطفة تصير سلعة. حتى الغرب يعني مجرد ان الولد يقول لابي انا احبك ابي، والاب يقول انا احبك قبل ان ينام، قال هذا مثال الحب. لكن ان يدخله في حديقة القيم او في بستان الاخلاق، دي الخارج سبحان الله. فالان بدأ الغرب يضج من تسليع المرأة ووضعها بهذا يعني بدأ يعني مع علم النفس السلوكي او علم النفس التجاري، اصبح حتى القيم لها للاسف لها لها لها اسعار حتى العالم اليوم. يعني مثال بسيط، يعني حقيقة انا احمد رب العالمين ان هدى دول مجلس التعاون الخليجي الى ان يسحب يعني سفراءه من هذا النظام الظالم الذي يسوم أبناءنا في الشام قتلا وذبحا وانتهاك أعراض، شيء يعني شيء مقزز، شيء لا يصل إلى سبحانه. حي الله مجلس التعاون، حي الله كل الإدارات الإسلامية وغير الإسلامية التي تبغي الحرية للشعوب، أن تناصر الشعب السوري على ما يصنع به وعلى ما يفعل به. و لذلك أرجو من كل المحبين للخير وللقيم، مسلمين وغير مسلمين، أن تقاطع كل البضاعات والمنتجات التي تنتجها روسيا وتنتجها الصين لوقوفها ضد أبنائنا وبناتنا في سوريا. عندما يهتز اقتصادهم بالانقطاع عن شراء مشتريات سوف يعيدون حسابات مرة أخرى، لأن هؤلاء لا إله لهم، هم لا يعبدون رب العباد ملحدين، فإلههم اليورو والدولار والدينار سبحان الله. فإذا امتنعنا كمسلمين وكعرب عن شراء منتجاتهم، إن شاء الله رب العالمين يعيد حساباته مرة أخرى في أن يقفوا بجوار المظلوم ضد الظالم وليس بجوار الظالم ضد المظلوم. هذا هو المنطق، منطق الأشياء يقول هذا. فإحنا لابد أن يقول لك طب نعمل إيه للمساكين في سبحان الله، هذا عمل قوي. الآن العالم يقوم على اقتصاد، وإذا أوذي القوم في اقتصادهم راجعوا حساباتهم. يعني حي الله كل يعني إنسان له صناعة قرار أن يصنع مثل هذه الأمور. طيب أعود إلى القضية مرة أخرى. إذن قضية اللباس دي قضية عقيدة من بداية الأزل، من بداية التاريخ، من بداية أبينا آدم وأمنا حواء، فطفقا يخصفان عن لما انكشفت العورة طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني أراد آدم كما نقول يرقع ثوب المعاصي الذي يعني مزق بإيه؟ يرقعه بالتوبة والاستغفار، إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. وعاصم آدم ربه فغوى ثم اشتباه فتاب عليه وهذا خلاص. هبط أبونا آدم إلى الأرض وقد علم أن أسوأ شيء في الإنسان أن يكشف الإنسان عورته. إذا قلنا قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ولعن المرأة المترجلة ولعن أيضا الرجل يتمثل بإيه؟ بالمرأة. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن ده خروج عن الهوية. وذلك في الغرب لما تتزوج البنت يأخذ اسمها وتصير بدل هي بنت مايكل أو بنت جون تصبح بنت يعني اسمها يعني يذهب إلى زوجها. يبقى أنا قعدت أربي البنت 15-20-25-30 سنة وفجأة أختفي اسمي وعمري في منتهى. ليه؟ مسخ هوية من كله، مسخ هوية الأب، محو هوية الأب. قضية العري أصبحت سبحان الله حتى هناك شواطئ كاملة والعياذ بالله للعراة. نحن إن شاء الله رب العالمين في منأى عن هذا، ويجب أن يعني يعني يعني نعزز قيمنا ومبادئنا وأوامر ربنا سبحانه وتعالى. الإسلام راعى قضية خفض الصوت، عدم الخضوع بالقول، عدم التميح في المشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اثنان لم أرهما، في منظرين النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهما سبحان الله، في شيئين الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرهما. إيه يا رسول الله؟ قال رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر سبحان الله، زي ذيل الايه ذيل البقره سبحان الله. يعني يضربون بها ايه الناس اللي الان قوات مكافحه الشغب وقوات مش عارف الامن المركزي وقوات سبحان. هذه لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه ولكنه راها بعيني النبوه. وماذا ايضا يا رسول الله؟ قال ونساء كاسيات في عرفهم، كاسيات يقول لك ما هي لابسه ايه هو ظهر منها إلا ما فوق الركبة بشبر وبقية ساقها وجزء من صدرها ورقبتها ووجهها وشعرها وذراعها، هو ظهر منها غير كده وما هو اللي متغطي. فكاسيات في عرفها في عرفها وفي عرف زوجها أو أبوها أو أخوها أو ولي أمرها، كاسيات عاريات هذه الحقيقة. يعني هما كاسيات في قناعتهن هن، عاريات من إيه في الحقيقة، مائلات مميلات يعني مشية سبحان الله يعلمهم مشية مش عارف مشية الهرة ومشية القطة ومشية الكلب ومشية الحمار، حاجة سبحان الله مش عارف فيها مشية معينة زي مش عارف وراقصات الباليه وكيف ترقص وتقف على أطراف أصابع المهم علينا. فالعجيب العجيب أن يعني مائلات مميلات سبحان الله، شعورهن كأسلمة البخت. البخت نوع من النوق مهجن من جمال غير عربية. يا الله، الجمل العربي جمل عفيف النفس، انت لما تدرس اخلاق الجمال عجب عجب. الجمل اذا علم ان احدا يراه وهو يعني سبحانه يقوم بالشيء الذي ينتج عنه الانجاب والحمل وكذا يعني بلهجة البشر يعني سبحان الله يستحي، عنده حياء سبحان الله. شعورهن كأسلمة البخت، هذه النوق العجيبة زي السنام بتاع ايش هو السنام الجمل، مش ايه مش مستقيم كده مش مستوي، لا انما ايه هكذا محدد سبحان الله. فشعورهن تجد في سبحان الله العظيم في الاسواق وفي الاماكن شعرها لا اله الا شعورهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وان ريحها لا يشم سيرة كذا وكذا، رواه مسلم. اذا القضية قضية خطيرة، وهي ايه؟ وهي ان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حجب وراء حجب الغيب بما اراه الله سبحانه وتعالى هذه الصور التي يعني سبحان الله يتعجب الانسان لوجودها ويتعجب الانسان انها موجودة الان سبحان الله العظيم، والانسان يظن انها ايه ان ان ان يعني كيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فيما رواه احمد والطبراني يقول سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال سبحان الله، ينزلون على أبواب المساجد، يعني ناس رايحين يصلوا، لهم نساء، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت، والعياذ بالله، كأسلمة البخت العجاف. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمة البخت الإيه؟ مش البخت السمينة اللي هي مربربة، لا، العجاف اللي هي عاملة حبية يعني، يعني عاملة بالكده بلهجة العصر ولهجة الصحافة رجيم يعني. تصرف 20,000 على الطعام وتأكل ما لذ وطاب، تصرف 50,000 على ارجاع الوزن وانقص الوزن مرة أخرى. طب من الأول، طب بدل ما نصرف 5,000 على الطعام الزيادة خليهم 2,000، مش هنحتاج لل5,000 التانية في عمل حمية. وكأسلمة البخت الإيه؟ العجاف، سبحان الله، كأن أصابها جفاف، لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات. يا الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. وسوف يخدم نساؤكم نساءهم كما خدمت نساؤهم نساءكم. هيتبدل الحال ويصير ماخدنا في ايه؟ بنسمع كلام الموضة وكلام عارضات الازياء وكلام سبحان الله لا اله الا انت. فاذا القضية التانية شعورهن كأسلمة البخت، ومفردها بخيتة، الناقة المهجنة من جمل اجنبي سبحان الله، او جمال سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بيرى من وراء حجب الغيب هذه الصور، تجد سبحان الله. يعني انا اطالب بان يعني ليبقى اهل الخليج على قيمهم في فصل التام في الافراح والاعراس ما بين الرجال والنساء، ويعود بقية العرب والمسلمين الى هذه السنة الحميدة. يبقى في يوم لعرس الرجال في مكان، ويوم لعرس النساء مكان، كده نعود الى قيمنا مرة اخرى. لكن نروح نعقد المسجد في المسجد عقد الزواج في اول يوم، الرجال مع النساء ودول مع بعض، وسبحان الله اللي عامله الزينه ورائحتها. يا جماعه نتقي الله، ان لم تكن بالاسلام فلتكن بالعروبه، ان لم تكن بالعروبه فلتكن بالقيم العليا وبالانسانيه وبالامور التي خلقنا رب العباد في هذا الكون لنعمر هذا الكون سبحان الله. يعني عثمان رضي الله عنه لما تسور عليه القتلة بيته لقتله، قال لنائدة زوجته بنت الفرافصة: ادخلي فاحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. طب لما يبقى فلان وفلان وفلان من المسلمين يعلم ان زوجته ذهبت الى كوافير الرجل يلعب لها في شعرها، ويضع يده النجسة وهو لا يعرف الوضوء ولا الصلاة في شعرها اللي يعمل فرمة وبرمة وقرمة، وسبحان الله، بالله عليك، يعني ماذا نقول لهذا الزوج؟ نقول البقاء لله، نكبر عليه 4 تكبيرات، أجارنا يعني سبحان الله، أجرني، كبر 4 تكبيرات على من ماتت فيه الرجولة والنخوة. فيعني أنا أريد أن أصيغ القضية وأقول: بناتي الفضليات في كل مكان في عالمنا العربي والإسلامي، الحجاب هو هوية المرأة، هو سمتها العالي، هو رقيها، هو عزتها، هو حياؤها، هو تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى. لكن التي يتكشف، نسأل اللهن لهن الهداية، وأن تعود وتؤوب إلى رحاب كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنا في الموضوع بقية إن شاء الله، نكملها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى. وأريد أن أقول قبل أن تتواصلوا معي أن اللباس الشرعي هو رمز للرضا الرباني، هذا أمر. الشيطان كان يريد أن يعري أبانا آدم وأمنا حواء تعرية كاملة، ولكن يعني فسد حاله بتوبة أبينا آدم، ولكن صلح حاله مع الخلف الذين جاءوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الحجاب واللباس هو مقصد من مقاصد الشريعة، أمر طبيعي سبحان الله. العري نشأ في مجتمع لا يعرف عن الحرام شيئا، العري نشأ في مجتمع لا علاقة له بالحلال والحرام، لكن احنا مجتمع لا ننضبط إلا بالحلال والحرام، هذا حلال وهذا حرام، والحلال ما أحله الله إلى يوم القيامة يصار حلالا، والحرام ما حرمه الله إلى يوم القيامة. ولذلك يعني بالله عليكم، إذا يعني بعث واستيقظ عمر رضي الله من قبره بإذن الله مثلا يعني، ودخل على مجمع في فناء جامعة أو حرم جامعة من جامعاتنا، فرأى 10 من بناتنا خمسة منهم محجبات وخمسة غير محجبات، اللي عاملة فورمة واللي عاملة مش عارف ديل الحصان وديل الكلب وديل الحمار، يعني سبحان الله، يعني على من يسلم؟ على من يظن انهم حفيدات حفصة؟ وبعدين مدام الموضوع فيه اسئلة بس طيب نرجو بس الاسئلة تكون في الموضوع، وإلا يعني هاخد على خاطر شوي. رائد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. إن أنا أحبك بالله يا شيخ. الله يرضى عنك يا ابني. بارك فيك يا ولدي. بارك لك. كرمك يا ابني. حكاك ما يفلش صدورنا ويريحنا يا شيخ. الله يرضى عليك يا ولدي. تسمح لي أنا سؤالي خارج موضوع الحلقة بس مضطر إني أسأله إذا بتسمح لي. طيب تفضل. والدي توفى قبل أسبوعين، فبدي أسأل عن العدة الشرعية للوالدة. أيوة. عمرها 76، عمرها بالسبعين. نعم. لازم تضل في البيت او هل يجوز انه فرضا لانه لحاله في البيت يجوز انه تروح عند اخواني، بجوز طيب انه تزور طيب اختي او حاجه من الامور هاي؟ ماشي طيب حاضر يا رحم الله الوالد، رحم الله الوالد. ارجو منك انه تدعي لوالدي ربنا يرحمه ويرحمه ويسعى يا رب ان شاء الله باذن الله وكل اموات المسلمين. يا حاضر. ام عمر من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم فضيلتي. وعليكم السلام. بارك الله فيك على هذا البرنامج الطيب، وصراحه كل حلقه يعني افضل من اللي قبلها. الله يرضى عنك يا بنتي، بارك فيك يا ام عمر، تفضلي. بالنسبة لحلقة اليوم، يعني في مرة يعني حضرتك قلنا عن شغلة انه مرة في واحد يعني اجنبي سأل يعني فضيلة شيخ، قال له ليش النساء عندكم انتو يعني ما بيسلموا على الرجال؟ قال له احنا عندنا النساء ملكات، من عندهم ملكات، هل الملكة عندكم بتسلم على باقي الناس؟ نعم. قال له لا، الملكة ما بتسلم غير على اقاربها. نعم. كمان الشيخ رد الاجنبي، سأله قال له طيب ليش كمان عندكم النساء ملفلفات كلياتهم ومغطيات وهيك؟ قال له كان الشيخ في ايده قطعتين شوكولاتة ام رماهم على الرمل. قال له انا واحدة بتختار فيهم، كان في واحدة مغطية والتانية مش مغطية. قال له اي واحدة بتختار؟ ام اختار المغطية. قال له ليش اخترت هاي؟ قال له لان التانية توسخت بالرمل. ايوه. فقال له طبعا بختار الافضل لانها مغطية. قال له كمان هيك عنا احنا النسوان، عشان هيك يعني بحافظوا على حالهم، يعني احنا بنحب النسوان اللي بحافظوا على حالهم، فاقتنع وقتها بكلامه. الحمد لله. يعني حبيت اشكر هاي القصه من ربنا يبارك فيك يا بنت ويرضى عنك يا رب. بارك الله فيكم ماما، شكر الله لك. شكر الله لك. سكينه من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد ان اطرح سؤال لفضيلتك. تفضلي يا بنتي تفضلي. يعني انا امراه متزوجه وارتدي الحجاب يعني من وانا عمري 12 سنة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ويعني انا ارتدي الحجاب يعني مثلا سراويل ومع يعني قميص طويل هيك. نعم. هل هذا يعني يعتبر لباس شرعي ام لا؟ طيب حاضر باذن الله اجيبك باذن الله. حاضر ان شاء الله. ايوه. أم أحمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام دك الشيخ. مرحبا. ممكن أسأل سؤال؟ لا تفضلي. والله الشيخ سؤالي إنه زوجي يعني دائما بيقول لي شغل إنه في البيت ما بيحسن إنه يتكشف، يعني مرات أنا بشتهي إنه يلبس شغلة قصيرة أو كذا، بيقول لي لا ما بصير، يمكن شيط بالنسبة للملائكة، يمكن عرفت كيف؟ يعني هل هذا صحيح او لا؟ يعني هو يريدك الا تتكشفي، تلبسي طويل كانك في الشارع، يعني عباءه طويل بالنسبه لي وبالنسبه له او كمان يعني نفس إن هو يعني سبحان الله. طيب المحجبون في الارض. طيب بس ادعينا يعني بالخير فصل يا رب يا بنتي، ان شاء الله يرزقكم بذريه صالحه يا رب يا بنتي وكل من حرم هذه النعمه ان شاء الله. بارك الله فيكم احمد. طيب ساره من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ، من فضلك عندي سؤالين. نعم. المعذره اول مره اتصل برنامج خارج الموضوع ولكن مضطره جدا. تفضل. سؤالي الاول بالنسبه لعائله الزوج، اود ان اسال اذا كان من الواجب زيارتهم ان كانوا من اناس مسيئين جدا. نعم. هل يتوجب علي شرعا أن أزورهم وأن أتقرب منهم؟ طيب. هل يدخلون في صلة الرحم هل من أقاربي أم لا؟ طيب هذا سؤال. السؤال الثاني. سؤالي الثاني باختصار الشيخ، هل تستطيع امرأة أن تقسم الإرث بين أولادها في حياتها؟ طيب هو لا يصير إرثا إلا إذا ماتت، لكن حاضر سأجيبك حاضر بإذن الله إن شاء الله. أيوة أبو جراح، السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم أبو جراح، مرحبا. السلام عليك يا طيب. الله يرضى عنك أبو جراح، أهلا وسهلا. كيف حالك يا الله صحيح. يرضى عليك أبو جراح، بارك فيك يا رب. أدعينا وياك الله يحفظك. تقبل منا ومنكم يا رب، بارك فيك. تفضل أبو جراح. كيف المرأة تكون عندها قوة صالحة لتربية النشء، خاصة النشء اليوم تعرف نعم. وكيف على الرجل أن يثبت في عياله هذه التقوى أو في من أهله وجماعته وحواليه؟ بارك الله. نعم بارك الله بك أبو جراح. نصاحتك لهؤلاء الناس. الله يرضى حاضر. أنا الله يحفظك. يحفظك يا أبو جراح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. أي اتصالات؟ نعم. طيب نجيب إلى أن معنا أغلب الأسئلة. سعيد، عندنا سعيد، هاتوا سعيد. السلام عليكم. السلام سعيد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. مرحبا يا دكتور. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. ونحبك في الله إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يسلمك. بالله عندي يا دكتور سؤالين على السريع. نعم تفضل. واحد داخل الحلقة وواحد شوية خارج على الحلقة. تفضل. الأولاني بغيت، هل السلام على الحريم يفسد الوضوء أو طيب. هل هو حرام؟ طيب. السؤال الثاني، هل إذا كان ممكن تجاوب عليه، القروض الاستهلاكية من البنوك الإسلامية هل هي حلال أم حرام؟ طيب حاضر، بارك الله فيك. طيب شكر الله لك. طيب أنا هجاوب شفاعة من ولدنا سلطان المخرج، لأن هو الأسئلة كلها يبدو أن الحلقة ما تركت أثرا، والثواب عند الله سبحانه وتعالى. المهم، ويل للشجي من الخليج. رائد من الشارقة يتكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها، أمه كبيرة السن، أبوه توفي رحمة الله منذ مدة، رحمه الله رحمه الله، كل موتى المسلمين إن شاء الله. أمه سبعينية، يعني في السبعينات. العدة سواء هي بهذا المنطق أو صغيرة، هي 4 أشهر و10 أيام، هذا وفاء للزوج. طالما أن أبنائها أو بناتها في موجودين في نفس المدينة التي هي فيها، أنا أرى أن تنتقل إحدى البنات أو ينتقل أحد الأبناء بأبنائه أو هو، ويمكث مع أمه في البيت الذي مات فيه الوالد، مات فيه رحمة الله هذا الزوج لهذه المرأة الكريمة، وألا تخرج إلا لضرورة، وأن تعود المغرب، وإن كانت من القواعد قد تستثنى أحيانا لكن لا داعي، لأن هذا يعني وفاء لهذا الزوج إن شاء الله رب العالمين. أم عمر بتذكرنا بأن المرأة لا تسلم على الرجل، لأن يعني وذكرت أحد العلماء الذين حاوروا هذا الرجل الأجنبي، وأنا أعرف هذا الرجل تماما لأنه يتحدث الآن على قناة دبي. بارك الله فيك أم عمر، شكرا. ذكرنا هذا ربما في لقاء سابق أو في وربما أحد الزملاء من الدعاء ربما ذكر هذا أيضا، شكر الله للجميع. وحقيقة هذه هي قيمة المرأة عندنا. بنتنا من فرنسا هي متزوجة وتلبس الحجاب من 12 سنة، ولكن السروال والقميص الطويل كلما كان أقرب إلى الإسباغ كان إيه؟ كان أفضل إن شاء الله رب العالمين. هذا يعتبر حجاب، يعني كلما اقتربنا أفضل إلى الفضفاض الواسع الذي لا يصف ولا يشف. أم أحمد يعني تقول، أو يعني زوجها رجل عجيب، هو يريد أن ألا تتكشف في البيت أمامه، وهو كذلك هو رجل أكيد عنده حياء، بس حياء زاد شوي، وربنا يبارك فيه، هذا إنسان قليل في هذا الزمن يعني. بس هو أنا كنت عايز أقول أن أم أحمد، أن يعني أبو أحمد هذا ربنا يبارك فيه، ياريت أحسن يكون فهم من كلامنا أن يغض البصر عن زوجته. لا هو يغض البصر عن يعني رجل مؤدب، بس مش الأدب لغاية ما يغض البصر عن الزوجة، وده يؤلمها طبعا. الله نفرط، هي عملت شعرها كده وهو لا ينظر، والله طب الطبيعي كيف يعني إزاي؟ فهو هذا حلال أن تجلس معه متكشف، ونسأل الله أن يرزقهم بذرية صالحا. امير من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. احبك في الله شيخ. الله يرضى عليك امير يا ولدي، بارك الله فيك، احبك الله فيك. شكرا على الموضوع شيخ. الله تفضل. الله يرضى عليك، بارك الله فيك امير، تفضل. اريد ان اسالك يا شيخ. نعم. كيف المسلم ان يؤثر في هذا المجتمع حتى يتغير؟ نعم حاضر. حتى تغير الفورة العري التي في المجتمع. نعم نعم. بارك الله فيك امير، بارك الله لك من اسمك نصيب امير، شكر الله لك. طيب. نعم. دره من دبي، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. خفض بس صوت التلفزيون شوي. حاضر. تفضلي. اول شيء الحمد لله على سلامتك. سلمكم الله يا بنتي، الله يرضى عنكم. ثاني شيء ممكن رقمك الخاص لو سمحت؟ والله الارقام موجوده على الموقع وعند الاخوه في الاستوديو ان شاء الله باذن الله، ومكتبي وعلى الايميل، ادخلي بس على الموقع تلاقي كل الهواتف ان شاء الله باذن الله. طيب حاضر، بارك الله فيكم. ساره من فرنسا تتحدث عن السؤال الازلي القديم، عائله الزوج، هل للمراه انه يجب عليها ان تبر عائله الزوج؟ هو بر للزوج، هم ليسوا رحما، بس الله يرضى عنك يا بنتي ما تاخديش الجمله دي بين قوسين وتحذفيها من السياق. الشيخ عمر قال ان اهل الزوج مش رحم فانا مش مسؤول عن المساله، لا بالعكس، نحن ننافق الزوج في اهله ونصل الزوج كزوجه، يعني تصل اهل زوجها يعني برا بالزوج، لان هم دول اللي انجبوا الكيان اللي عندنا ده، الكيان البشري ده الموجود المسمى الزوج الذي يسير على قدمين وله لسانا وشفتين وله عينين واذنين، يعني ابنهم. فانا لما بر امه وابر ابوه وابر اخته اكيد ده رصيد كبير، قد يوقع ضررا ما ولكن يعني سدده وقاربه. هل يعني تستطيع امرأة ان تقسم ارثها في حياتها على اولادها؟ لا يصبح ارثا، لا تصبح تركة الا اذا انا مت، لا يسمى المال تركة او ما ترك، يعني التركة ما تركه المتوفى، ما تركه الانسان في الحياة وتوفي وذهب للقاء ربه الى عالم البرزخ كمرحلة اولى ثم بعد ذلك الاخرة، المال هنا يصير تركة، اما وانا على قيد الحياة لا يصير تركة. فاذا اردت ان اقسم وانا على قيد الحياة فانا اقسم بالسوية اكل لابنائك نحلت. اخونا ابو جراح دائما يعني اكرمه الله يطبق دائما ويأخذ من الحلقة الموضوع ويسأل كيف للمرأة ان تربي النشأ على حب هذه القيم، حب هذا الحياة. اولا القدوة يعني ضخ هذا المعنى في عقول ويعني اذهان ونفوس البنات الصغيرات فيتشربوا على هذا الامر عندما يكبرون. كيف الرجل ايضا يعني يحاول ان يصنع هذا لمن حوله ايضا بالقدوة الحسنة وبالدعاء الى الله سبحانه وتعالى. ولدنا سعيد يسأل السلام على النساء، هل ينقض الوضوء؟ والله الامام مالك له اربع حالات، قصد ووجد، وقصد ولم يجد، ولم يقصد ووجد، ولم يقصد ولم يجد. وهذا كلام في الفقه، ليس هذا مكانه وليست هذه حلقة فقهية، لكن يعني هل هو حرام؟ ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يد امرأة لا تحل له، فيعني يعني يريد لا داعي للمصافحة بين الرجل والمرأة، وده بيكون زملاء في العمل كل يوم نسلم كل يوم في ايه يعني. اذا كان الله عز وجل حرم علينا النظر، قل منا غضوا من ابصارهم، ايهما اكثر اثرا، النظرة ام اللمسة؟ وانت فاهم وانا فاهم، احنا لازم نوضح يعني. نرد عليكم القروض الاستهلاكية، اسأل فيها الشيخنا وحبيبنا الدكتور سلطان العلماء في برنامج الفتاوى. الاخ امير من الجزائر، كيف يحاول المؤمن ان يغير مما حوله؟ اولا نحن امة مأمورة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودي نحاول فيها ان شاء الله رب العالمين بالقدوة الحسنة وبالسلوك الطيب وبالخلق الطيب والدعاء الى الدعاء الناس الى دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. كان الله في عون بناتنا ونسائنا في الهجوم على الحجاب والهجوم على النقاب، فلتثبتنا بناتي الفضليات ولتتبعنا دينكم وكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. حمى الله بناتنا من كل سوء، وحمى الله أبناءنا وبناتنا في مشارق الأرض ومغاربها. لا تنسونا من صالح دعائكم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. نسأل الله ديمنكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك